نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في باب جديد من أبواب متممة الآجرومية، وهذا الباب هو باب النكرة والمعرفة. فماذا يقصد بالنكرة والمعرفة؟ وما أنواع المعرفة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذا الباب. ونبدأ ببيان معنى النكرة والمعرفة. يقولون ينقسم الاسم من حيث دلالته إلى قسمين، إلى نكرة ومعرفة. يقولون ينقسم الاسم محمد وزيد وقلم وبيت ورجل، ينقسم الاسم من حيث دلالته، أي من جهة ما يدل عليه، ينقسم إلى نكرة ومعرفة. ماذا يقصد بالنكرة والمعرفة؟ باختصار ثم بتفصيل نقول النكرة اسم يدل على شيء غير معين، والمعرفة اسم يدل على شيء معين، فالدلالة مختلفة. النكرة كرجل، والمعرفة كمصر مثلا، فالدلالة مختلفة. النكرة اسم يدل على شيء غير معين، هو يدل على شيء، رجل شيء، لكنه لا يقصد به واحد معين، فليست لخليل فقط، ولا لسفيان فقط، ولا لسامي فقط، ولا لمحمود فقط، ولا لكذا فقط، بل تصلح لكل واحد. فكلمة رجل تدل على جنس معروف، وهو جنس الذكر من بني آدم، فكل ذكر من بني آدم يقال له رجل، أليس كذلك؟ بل، فهي اسم يدل على شيء غير معين، يعني له دلالة لكن لا يدل على واحد بعينه، بل يصلح لكل واحد. والمعرفة العكس، اسم يدل على واحد معين كمصر مثلا، إذا قيل مصر دل هذا الاسم على شيء معين، وهو البلد المعروف الذي نعيش فيه. أنتم معي أخوان؟ فلذلك قلت ينقسم الاسم من حيث دلالته، فهذا التقسيم، تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، هو من جهة دلالة الاسم، من ناحية الدلالة، فإن دل على شيء غير معين سمي نكرة، وإن دل على شيء معين سمي معرفة. هذا تعريف مختصر للنكرة والمعرفة. تعريف آخر للنكرة فيه شيء من التوضيح والبيان. ما هو؟ قالوا النكرة هي الاسم الذي يصلح لدخول ال وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يصلح لدخول ال. انتبه. قالوا النكرة هي اسم يصلح لدخول ال وتؤثر ال فيه التعريف، أو يقع في موقع ما يقبل ال. التعريف الأول كان أحسن، لكن لابد من شرح هذا، فهو سهل فلا تنزعج من ظاهره، فهو تعريف سهل جدا، نشرحه شيئا شيئا. قال النكرة اسم يقبل أن، هو صحيح، رجل الرجل، بيت البيت، قلم القلم. فهذا فاصل بين النكرة والمعرفة، فالمعرفة لا تقبل ال. أقول أنا، فهل يجوز ال أنا؟ إذن ليس نكرة. أقول هذا، هل يجوز ال هذا؟ إذن ليس نكرة. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ أجيبوني على قدر سؤال، ولا تفكر في غير ذلك، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقال محمد، فهل يقال المحمد؟ لا. إذا محمد ليس بنكرة بل معرفة. سأرد يعني سأبين كلام البركة إن شاء الله، لكن كما قلت أجب كما أريد، خلاص أجب كما أريد أنا، تمام. فهذا هو الفاصل بين النكرة والمعرفة. النكرة اسم يقبل أن، فهذه علامة النكرة. وبالمفهوم المعرفة اسم لا يقبل أن، تفهم معنى المفهوم؟ يسمونه مفهوم المخالفة، يعني ما يفهم مما قيل العكس المفهوم. يدخل المؤمن الجنة، المفهوم أن غير المؤمن لا يدخل الجنة، تمام؟ فقالوا النكرة اسم يقبل أن، يعني مفهوم ذلك أن المعرفة اسم لا يقبل أن. لكن هناك مشكلة، هذا المفهوم ناقص. كيف؟ وجدنا بعض المعارف تقبل أن، وجدنا بعض المعارف تقبل أن، كمثل الصديق، الفاروق، العراق، اليمن، السعودية، هذه معرفة أعلم، والعلم معرفة، الذي، التي، اللذان، اللتان الذين، وهذه معارف أيها المعارف، لأنها موصولات. فهنا مشكلة، أنت قلت الفاصل بين النكرة والمعرفة هو أل، فالذي يقبل أل نكرة والذي لا يقبلها معرفة، يعني المفهوم أن المعرفة لا تقبل أل، فماذا تفعل في هذه المشكلة؟ وجدنا بعض المعارف تقبل أل. نحن لم نكمل التعريف، لم نكمل. هناك قيود. النكرة اسم يقبل أل، صحيح، وتؤثر فيه التعريف. النكرة اسم يقبل أل، هذا واحد، ولكن هناك شرط آخر، أن تؤثر أل التعريف. ما معنى تؤثر التعريف؟ يعني تحول الاسم من التنكير إلى التعريف. إلى التعريف. فإذا قيل رجل فهو نكرة، فإذا دخلت ألف قيل الرجل أثرت فصيرته معرفة، فيقال هذه المعرفة. ماذا؟ معرفة، أي تعطي الاسم التعريف، تؤثر، تحوله من النكرة إلى المعرفة. طيب، إذا قلنا العراق، السعودية، العباس، الفاروق، الصديق، الذي، التي، هذه الأسماء قبلت أل، صحيح، لكن هل أل أثرت فيها التعريف؟ لا، أل لم تؤثر. لماذا؟ لأن هذه الأسماء أصلاً معرفة، هذه الأسماء أصلاً ماذا؟ فدخول أل كعدمه لا يفعل شيء من جهة التعريف يعني، لكن ليس كرجل والرجل. هل في رجل والرجل نقول دخول أل كعدمه؟ لا، دخول أل ليس كعدم دخول أل، لكن في العباس عباس، الفاروق فاروق، دخول أل كعدمه من جهة التعريف، يعني هي لا تؤثر تعريفا، لأن الاسم أصلا معرفة. فيقال هذه أل زائدة ولها غاية وعلة سنعرفها في الألفية إن شاء الله. يقال أل للمح الأصل، المهم أنها زائدة، فمن جهة التعريف لا تؤثر شيء. إذن النكرة يشترط لها، أو لا أقول يشترط، النكرة علامتها أمران، النكرة علامتها، العلامة يعني الدليل عليها، أمران، أن تقبل أل وأن تؤثر أل التعريف، لابد من الأمرين معا. يعني إذا وجدت اسما يقبل أل ووجدت أن أل أثرت التعريف، أي حولته من النكرة إلى المعرفة، فاعلم أنه نكرة لما كان بدون أل، مفهوم؟ كرجل والرجل، فلا بد من الشرطين. لكن إذا فقد شرط فليس نكرة، إذا فقد شرط فليس إذا فقد شرط فليس نكرة. يعني إذا وجدنا اسما لا يقبل أل كأنا وهذا ومحمد، فهو لا يقبل أل، الزائدة مع العلم كالعباس والفاروق هذه سماعية. فليس كل عالم يقبل ولا لا أقول المحمود الزيد المحمد لا. فإذا وجدنا اسما لا يقبل أل كالضمير وكالإشارة فهو معرفة وليس نكرة. وإذا وجدنا اسما يقبل أل ولكن لا تؤثر فهو أيضا معرفة وليس كمثل العباس الفاروق العراق اليمن وهكذا. مفهوم يا أخوان؟ لذلك يقولون النكرة هي الاسم الذي يقبل أل وتؤثر فيه التعريف. لا يكفي أن تقول هي الاسم الذي يقبل وإلا لكان الحسن والعباس ونكرة. صحيح أم لا؟ فلا بد من شرطين. هكذا قال ابن مالك رحمه الله، قال نكرة نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا. قال نكرة قابل المؤثرا، النكرة تقبل ال حال كونها مؤثرا، يعني تقبل ال وال تؤثر. مفهوم الكلام؟ طيب هناك مشكلة. لو سألتك كلمة ذو التي بمعنى صاحب، محمد ذو علم، ما نوعها؟ نكرة أم معرفة؟ لا شك، لا شك أنها نكرة. صحيح أم لا؟ هل هي معرفة؟ يا إخواني معرفة؟ عندما أقول ذو يعني صاحب هذه معاهدة معينة؟ لا. فإذا لا شك أنها نكرة، لكن هناك مشكلة. هل هي تقبل ال؟ لا. هل يوجد الذو؟ سمعنا بهذا؟ إذا كيف تكون نكرة وهي لا تقبل ال؟ وأنت قبل قليل قلت علامة النكرة أن تقبل ال وتؤثر. صحيح؟ فهذه نكرة مع أنها لا تقبل ال، فإذا هذه العلامة يعني ليست علامة منضبطة. نقول لا، هناك زيادة أيضا في التعريف. قالوا النكرة هي اسم يقبل أن وتؤثر فيه التعريف، أو يعني هناك احتمالات، اسم يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. ما معنى يقع موقع ما يقبل؟ يعني أن يكون هذا الاسم بمنزلة اسم آخر يقبل أل. كيف؟ لو سألتك كلمة ذو ما معناها؟ صاحب. طيب كلمة صاحب نكرة أم معرفة؟ نكرة، نكرة لأنها تقبل أل. طيب أليست ذو بمنزلة أل؟ أليست ذو بمنزلة صاحب؟ منزلة هو ما معنى منزلة؟ يعني أحسنت، درجة. أليست ذو، أليست ذو في منزلة صاحب؟ فهي تقع في موقع صاحب وصاحب يقبل، فكأن ذو تقديرا تقبل تقبل أل. صحيح. مثلا رجلان قويان في نفس القوة، أحدهما حمل هذا الحجر فالآخر سيحمله كذلك دون أن نرى، لا نحتاج أن نقول له احمل الحجر أنت أيضا. صحيح أم لا؟ لأنه يساويه بالضبط، فلا حاجة أن نرى ذلك، لأن مثيله استطاع، فهو في حكم مثيله. صحيح؟ كذلك ذو، ذو بمنزلة صح، وصاحب تقبل، فلا يلزم أن تقبل ذو، أن لا يلزم أن نرى ذلك، بل هذا مفهوم. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال النكرة هي اسم يقبل أن وتؤثر فيه التعريف، أو يقع في موقع ما يقبل أن، يعني إذا وقع في مكان كلمة تقبل أن فكأنه يقبل أيضا أن. فهمنا يا أخوان؟ مثال آخر، كلمة مثلا كلمة مثلا بعض، أو كل، هاتان الكلمتان المشهور عند العلماء أنهما لا يقبلان أل، فلا يجوز أن تقول الكل أو البعض. لماذا؟ قالوا لأنهما يلزمان الإضافة، لا بد أن يكون مضافين، والذي يضاف لا يقبل أل. صحيح أم لا؟ فإذا أخذنا بهذا المذهب وجدناها لا تقبل أن، فهل معنى ذلك أنها معرفة؟ لا، لأنها تقع في موقع ما يقبل، فكل تقع في موقع جميع، وجميع تقبل أن، وبعض تقع في موقع جزء، وجزء تقبل أل، فكأن كلا وبعضا يقبلان أل. مفهوم هذا كلام؟ واضح يا خالد؟ جميل. لذلك قالوا النكرة هي اسم يقبل أل، أو وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. هكذا قال ابن مالك رحمه الله، حيث قال نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، أو واقع موقع ما ذكر، يعني موقع ما يقبل أل. واضح؟ في نهاية الكلام هذه الأمثلة معرفة أو نكرة؟ أي أمثلة؟ بعض نكرة، نقول نكرة طبعا الإطلاق، لكن تقبلوا يعني عند صاحب ذو بمعنى صاحب، صاحب هو يقبل أل، فكأن ذو تقديرا تقبل أل، لكن تبقى نكرة طبعا. يعني أنا أقصد يعني هذه علامة النكرة، يعني إذا قيل رجل، رجل نكرة المعرفة، رجل ها نكرة طبعا. ما الدليل؟ الدليل أنها تقبل، لكن إذا كانت بأن كانت معرفة. إذا قلت الرجل ها كان ماذا؟ لكن أنا أقصد يعني كيف أعرف أنها نكرة؟ يعني كلمة الرجل أصلها رجل، لكن كلمة أنا أصلها أنا، هذا أصلها محمد أصلها، فلم تكن نكرة ثم صارت معرفة، لكن الرجل هي نكرة ثم صارت معرفة. صحيح أم لا؟ فهذه مجرد علامة، دليل يعني، دليل، لكن لا يلزم أن تكون العلامة ملازمة. مفهوم أم لا؟ مفهوم. جيد. طيب، قلت ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، عرفنا النكرة، فما المعرفة؟ المعرفة كما قلنا اسم يدل على معين، والأصل النكرة. وأما المعرفة فهي فرع. النكرة أصل والمعرفة فرع. ما الدليل؟ كيف يعرف الأصل والفرع؟ كيف يعرف الأصل والفرع؟ أحياناً يعرف الأصل والفرع بالكثرة، بالكثرة والقلة. فمثلاً في الأسماء يقولون المعرب هو الأصل والمبني فرع. يعني المعرب هو الغالب فهو الأصل، والمبني قليل فهو فرع. فأحياناً يعرف الأصل والفرع بهذا، قليل الكثير والقليل. أحياناً أيضاً يعرف الأصل والفرع بعلامة جميلة، وهي أخرى يعرف بها الأصل والفرع، علامة جميلة. يقولون الأصل أو يقولون الفرع يكون مشتملاً على الأصل مع زيادة. الفرع يكون مشتملاً على الأصل وكيف؟ مثلا في المذكر والمؤنث طويل طويلة تن، كبير كبيرة تن، ما الأصل؟ طويل. الأصل المذكر. من أين عرفنا؟ قالوا علمنا أن الأصل المذكر بأن المؤنث فيه الأصل مع زيادة، فهذه علامة فرع. الفرع فيه الأصل مع زيادة. مع زيادة. فالأصل طويل مع زيادة التاء، فهذه علامة الفرع أنه يشتمل على الأصل مع زيادة. وأما الأصل فهو فيه الأصل فقط دون زيادة. أنتم معي؟ فمثلا في الأبناء والآباء، الآباء والأبناء، ما الأصل؟ الآباء. وما الفرع؟ من هذه العلامة نعرف الأبناء فيهم صفات الأصل مع صفات أخرى، صحيح أم لا؟ عندما يراد أن يعرف الولد إلى من ينسب، يوجد الآن تحليل، تعرفون دي إن إيه؟ يعرف النسب. فهناك الصفات، يوجد شيء اسمه الصفات الوراثية التي تنتقل دائما إلى الأولاد باستمرار. فهذه الصفات الوراثية موجودة في الأولاد، وهي الصفات التي في الآباء مع زيادة، مع صفات جديدة من ناحية الأم، مع صفات جديدة من الله، ليست من ناحية الأب ولا من ناحية الأم، صحيح أم لا؟ فهذه علامة الأصل والفرع، علامة الفرع أنه يشتمل على الأصل وزيادة. كذلك في المذكر، في المفرد والمثنى والجمع، ما الأصل؟ المفرد والمثنى والجمع فرعان، لأنهما يشتملان على الأصل مع رجل رجلان، مسلم مسلمان مسلمون مسلمات. كذلك الخلاف في مسألة المصدر والفعل الماضي، أيهما أصل؟ لا، المصدر. هذه مسألة خلافية مشهورة في الصرف. ما الأصل الذي تؤخذ منه الكلمات، المصدر أم الفعل؟ اختلف. أنتم معي؟ الصحيح أنه المصدر، فالمصدر هو الأصل، وأما الفعل فهو فرع. عرفنا بهذه العلامة، المصدر يدل على الحدث لكن ليس فيه زمن، لكن الفعل يدل على الحدث مع ففيه الأصل والزيادة، فعلمنا أنه فرع. مفهوم؟ فنقول ما الأصل لكلمة ضارب؟ ضرب أم ضرب؟ ضرب المصدر. واضح هذا الكلام؟ فهذه علامة جميلة جدا يعرف بها الفرع، وإذا عرفت الفرع عرفت الأصل. صحيح أم لا؟ وقس على ذلك. كذلك هنا في باب النكرة والمعرفة يقولون النكرة هي الأصل. من أين علمنا؟ المعرفة فرع. من أين علمنا؟ المعرفة فيها الأصل و... فرجل الرجل، رجل نكرة، الرجل معرفة. ما الأصل؟ رجل أم الرجل؟ رجل، لأن الرجل فيها الأصل رجل مع زيادة الألف و... فلهذا قالوا النكرة هي الأصل، وأما المعرفة فهي ماذا؟ فهي فرع، والفرع يكون قليلا، وهذه علامة أخرى كما أشرت قبل قليل، قلت يعرف الأصل بالكثرة والفرع بالقلة، فالأصل كثير والفرع قليل. أنتم معي يا إخوان؟ فالنكرة أصل والمعرفة فرع، ولذلك فالمعرفة شيء قليل، وهي ستة أنواع. المعرفة كم نوعا؟ هذا كلام كله موجود في الكتاب، لا نقوله يعني تضيعا للوقت أو عبث. تمام. المعرفة ستة: الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأن والمضاف إلى واحد من المعارف الخمسة: مضاف إلى ضمير، مضاف إلى علم، مضاف إلى إشارة، مضاف إلى موصول، مضاف إلى معرف بأن. صحيح أم لا؟ المعارف ست: الضمير أنا، أنت، هو، هي، العلم محمد، زيد، فاطمة، مصر، مكة، رمسيس، كما شرحنا العلم في الممنوع من اسم الإشارة، هذا، هذه، هذا، الموصول، الذي، التي، اللذان، المعرب بأن، الرجل، البيت، القلم، المضاف، المضاف إلى ضمير كتابي، المضاف إلى علم كتاب زيد، المضاف إلى إشارة كتاب هذا، المضاف إلى الموصول كتاب الذي في الفصل، المضاف إلى معرف بأن كتاب المدرس. صحيح أم لا؟ يقولون المضاف إلى معرفة يكون معرفة. صحيح أم لا؟ كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل أنواع المعرفة. فإذا المعرفة ستة وهي هذه. طيب، هناك مسألة، مسألة لفظية فقط، هناك مسألة لفظية يعني لا تؤثر في التطبيق لكن ذكرت في الكتاب، وهذه المسألة هي درجات المعرفة. درجات هذه الستة كلها معارف: الضمير والإشارة والضمير والعلم، لكن بعضها أعرف. أحسنت، أي أعلى في التعريف. كيف أعلى في التعريف؟ يعني بعضها أقوى في الدلالة على معين من بعض. عندما أقول مثلا سافرت وأقول سافر زيد، الضمير معرفة وزيد أيهما أقوى في الدلالة على معين من الآخر؟ سافر زيد أم سافرت؟ تشعر به أنا. صحيح أم لا؟ الضمير، الضمير أعرف من يعني أقوى في الدلالة على المعين، وأقوى في التحديد من العلم. إذا قلت لك سافرت فلا يلتبس من المقصود. صحيح؟ لكن إذا قلت لك سافر زيد ربما أنت لا تعرف زيد فتسأل عفوا من زيد أنا فأقول لك أنت لا تعرف زيد ظننتك تعرفه لكن عندما قلت سافرت هل تقول من تو ظننتك تعرفه لا صحيح أم لا صحيح لذلك قال هناك درجات للتعريف هناك درجات للتعريف فبعض المعارف أقوى من بعض طيب ما الدرجات قال أعرف المعارف اسم الجلال أقوى اسم في المعارف هو اسم الله تعالى الله هذا أعرف المعارف هذا أقوى اسم في الدلالة على معين لا يلتبس تمام والذي وهذا طبعا بإجماع العلماء وأول من قال بهذا هو سيبويه كما ذكر النحاة قالوا أول من قال بأن اسم الجلالة أعرف المعارف سيبويه وأجمع العلماء على صحة قوله وهناك قصة جميلة ذكرت قيل إن أحد الناس رأى سيبويه بعد أن مات سيبويه سيبويه بالمناسبة هو إمام النحاة فهو أعظم نحوي وأكبر نحوي وتعرفون في أي سن مات؟ مات وهو في 30 من عمره يعني في مثل سني وسنك تقريبا وكان إمام النحاة يعني علينا ماذا نفعل بأنفسنا؟ نرمي بأنفسنا في الزبالة صحيح هذا كلام صحيح مات وهو في 30 من عمره ولم يكن أصله عربيا للأسف بل كان في الأصل فارسيا أصل سيبويه هو لم يكن العرب ككثير من العلماء المعروفين لم يكونوا عربا في الأصل وصولهم ليست عربية كالإمام البخاري رحمه الله كالإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله ابن تيمية لم يكن عربيا أنتم معي بل كان من بلاد فارس أنتم معي الألباني رحمه الله لم يكن عربيا أنتم معي أخواني فمات هو في 30 من عمره وكان إمام النحاة في زمانه وإلى زماننا هذا والكل يعظمه ويشيد بمنزلته ابن تيمية رحمه الله أثنى عليه وعلى علمه الواسع وعلى وهو متأخر بوقت طويل جدا عن سيبويه أنتم معي وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة سيبويه أنه كان سنيا هكذا ذكر كان رجلا سنية لم يكن من أهل البدع من المؤولة كالأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء بل كان على مذهب السلف في عقيدته رحمه الله فالذي فقيل لما مات سيبويه بعد أن مات رآه أحد الناس في المنام رأى الرجل سيبويه فوجده في صورة حسنة والرؤية الصالحة شيء جميل أنتم معي وهي من المبشرات وهي الباقيات من علامات النبوة أنتم معي كما ورد في الحديث لم يبق من علامات النبوة إلا المبشرات قالوا ما هي؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له أنتم معي؟ فمن من العلامات النبوة الرؤية الصالحة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما كان يرى رؤيا إلا تحققت كفلق الصبح. النبي قبل أن يرسل يبعث إليه كان من المبشرات على نبوته أنه كان دائما كلما رأى رؤيا تحققت، حدثت كالصبح كالشمس، أي بوضوح كما رأى في النوم. أنتم معي؟ فقالوا رآه في هيئة حسنة، فسألهم عن هذا الحال ماذا فعل الله بك، فقال أكرمني وأحسن إلي. قال بأي شيء؟ قال بقولي إن اسم الجلالة هو أعرف المعارف، يعني بهذه الكلمة. على كل حال الله أعلم بصحة ذلك، لكن نسأل الله له أن يكون كذلك على كل حال. تمام. وطبعا كما ورد في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله له بها رضاه إلى أن يلقاه، يعني ممكن كلمة تجعلك في رضا دائم من الله، والعكس كلمة تجعلك في سخط دائم من الله. وقال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة فينال بها سخط الله إلى أن يلقى، وفي رواية وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفة، يعني يسقط بكلمة واحدة. فالكلمة شأنها خطير. فالمهم هذه قصة جميلة، نسأل الله تعالى أن تكون من نصيب سيبويه عليه رحمة الله. فإذا أعرف المعارف اسم الجلال. طيب بعد هذا، وطبعا هو من العلم، بعد هذا قالوا بعد هذا الضمير فالعلم طبعا دون اسم الجلال، فالإشارة فالموصول فالمعرف به هكذا، الضمير فوق أول شيء تحته العلم دون اسم الجلالة طبعا، فاسم الجلالة فوق الكل، تحته الإشارة، تحته الموصول، تحته المعرف به جيد. طيب يبقى نوع هو المضاف، هذا نوع فيه مشكلة، ما درجة المضاف؟ تحت الضمير أم تحت العلم أم تحت الإشارة أم قالوا لا، المضاف فيه تفصيل، فالمضاف ليس نوعا بل كم؟ خمسة. هناك مضاف لضمير، مضاف لعلم، مضاف لإشارة، مضاف لموصول، مضاف لمعرب بأن، فليس الجميع سواء. هل المضاف إلى الضمير كالمضاف للعلم؟ لا، العلم أعلى من الضمير، فالضمير أعلى من العلم، فالذي يضاف إلى الضمير لا يكون كالذي يضاف إلى العلم، صحيح أم لا؟ الذي يصاحب الأمير كالذي يصاحب الغفير، أنتم معي؟ لا، صحيح أم لا؟ صحيح. فلذلك قال درجة المضاف هي درجة المضاف إليه، يعني المضاف يكون في نفس درجة المضاف إليه، يعني ما أضيف إلى العلم كان في درجة العلم، وبهذا يكون المضاف إلى العلم أعلى من الإشارة، لأن العلم أعلى من الإشارة، ويكون المضاف إلى العلم أعلى من المضاف إلى الإشارة، صحيح أم لا؟ وهكذا المضاف إلى الإشارة أعلى من المضاف إلى الإشارة في درجة الإشارة، ويكون المضاف إلى الإشارة أعلى من الموصول، وأعلى من المضاف إلى الموصول، هكذا. هذا عدل. المضاف إلى الشيء يكون في منزلته، صحيح أم لا؟ يعني ابن الرئيس كابن الوزير؟ لا، ابن الرئيس يعني يعامل بمعاملة أحسن من معاملة ابن، وهكذا، صحيح أم لا؟ لكن قال إلا في شيء واحد، إلا في شيء واحد، ما هو؟ قالوا إلا في المضاف، كل هذا موجود في الكتاب، تمام؟ قالوا إلا المضاف إلى الضمير. ماذا به؟ هل هو كالضمير؟ قالوا لا، المضاف إلى الضمير لا يكون كالضمير، بل ينزل، ينزل إلى الدرجة الثانية. ما الدرجة الثانية؟ العلم. العلم. قالوا المضاف إلى الضمير لا يكون كالضمير، هذا ظل. قالوا هكذا، المضاف إلى الضمير ليس كالضمير. طب ما هو؟ ما درجته؟ قالوا كالعلم. طب لماذا؟ لابد من سبب. يعني أنتم خرجتم عن مقتضى العدل، العدل أن المضاف إلى الشيء في درجته، فلماذا جعلتم المضاف إلى الضمير ينزل إلى درجة العلم؟ قالوا هناك سبب نحوي، هناك سبب. ما هو؟ قالوا سبب يتعلق بالنعت والمنعوت، سبب يتعلق بالنعت والمنعوت. طيب ما علاقة النعت والمنعوت بالمضاف إلى الضمير وبالعلاء؟ قالوا اصبروا قليل، اترك الكلام عن العلم والضمير الآن. بالنسبة للنعت والمنعوت، النعت تابع والمنعوت متبوع. هل يصلح أن يكون التابع أعلى من المتبوع؟ لا. لا، يعني الأصل أن التابع أقل من المتبوع، أو يعني على الأكثر يساويه، أو على الأكثر يعني إن وصل إلى درجته، لكن لا يعلو عليه. أنتم معي في الفكرة؟ نعم. تابع ومتبوع أيهما أشرف؟ المتبوع أشرف. فالتابع لا يكون أعلى من المتبوع، بل الأصل أن يكون أقل منه، أو على الأقل أو على الأكثر يساوي، لكن لا يعلو عليه. قالوا فهنا المشكلة. قالوا أحيانا نقول مثلا حضر محمد محبوبك، حضر فعل ومحمد فاعل ومحبوبك نعت، نعت لمحمد، أي حضر محمد المحبوب إليك. صحيح أم لا؟ صحيح يا أخوان؟ صحيح. نعت صفة، حضر محمد الذي صفته أنه محبوب إليك. قالوا فمحبوب، محبوبك نعت تابع، ومحمد منعوت، أي لاحظت صحيح؟ أي متبوع. قالوا التابع مضاف إلى ضمير والمتبوع على، فلو كان التابع وهو المضاف إلى الضمير في درجة الضمير لأصبح النعت أعلى من المنعوت، لأن النعت سيكون في درجة الضمير، وأما المنعوت فهو على، والضمير أعلى من العلم. صحيح يا سامي؟ وبهذا يكون التابع أعلى من المتبوع. وهل هذا يصح؟ قلنا قبل قليل لا، لا يصح. مرة أخرى لا تنسى الفكرة السابقة، أن التابع لا يعلو على، بل يكون أقل أو يساوي، على الأكثر يعني. تمام؟ تعالوا بنا إلى المثال. حضر محمد محبوبك. محبوبك نعت ومحمد منعوت. محبوبك معرفة لأنه مضاف إلى ضمير، ومحمد معرفة لأنه على. لو قلنا المضاف إلى الضمير يساوي الضمير فسيكون محبوبك أعلى في التعريف من محمد، وبهذا يكون النعت أعلى من. وهل هذا يصح؟ ألم نقل قبل قليل هذا لا يصح؟ فماذا يفعلون؟ قالوا إذن المضاف إلى الضمير ينزل إلى درجة العلى حتى إذا كان نعتا أصبح مساوي، فلا يخرج عن القاعدة. صحيح أم لا؟ والقاعدة أن المنعوت لا يعلو على النعت، أن النعت لا يعلو على المنعوت. فهمنا السبب؟ فهمنا بالضبط؟ هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون المضاف إلى الضمير ليس كالضمير بل ينزل إلى درجة العلم حتى إذا كان نعتا لعلم أصبح مساويا ولم يكن أعلى منه. فهمنا الفكرة؟ فهمنا بالضبط أم لا؟ ولذا نطمئن. تمام؟ لكن في الحقيقة هناك خلاف. هناك من قال هذه الأمور المعنوية لا تدخل في الأمور اللفظية. مسألة أن التابع لا يعلو على المتبوع هذا في أمور الحياة، في الأمور المعنوية، في الأمور الحسية، في الرئيس والوزير، في الأب والولد، في الزوج والزوجة. صحيح أم لا؟ لكن في هذه الأمور اللفظية لا ينظر إلى هذه المسائل. أنتم معي؟ هذه أمور لفظية. التابع يكون كالمتبوع، يكون أقل، يكون أعلى، لا مشكلة. لن يبكي المتبوع ويقول لماذا أصبح التابع أعلى مني. صحيح أم لا؟ يعني قالوا هذه أمور ماذا؟ لفظية، ليس لها علاقة بالمسائل المعنوية التي في الحياة. نعم في الحياة التابع لا يعلو على المتبوع. صحيح أم لا؟ التابع في الحياة لا يعلو على المتبوع. فقالوا لا، هذه أمور لفظية ليس لها علاقة بالأمور ماذا؟ بالأمور هذه أمور معنوية ليس لها علاقة بالأمور اللفظية. فلذلك قالوا المضاف إلى الضمير في درجة الضمير ولا ينزل إلى درجة ماذا؟ إذن الخلاف في مسألة المضاف إلى الضمير، هل هو في درجة الضمير أم ينزل؟ بعضهم قال في نفس الدرجة ولا تنظر إلى الأمور المعنوية، وبعضهم قال لا بل ينزل إلى درجة العلم حتى لا يعلو على المنعوت. فهمتم؟ فهمتم؟ فهمتم؟ جميل، افتح كتابك. هذه مقدمة الدرس، كل هذه مقدمة لتعريف النكرة والمعرفة وبيان أنواع المعرفة مع بيان الدرجات. ستجد كل ذلك إن شاء الله. افتح كتابك. قال في الصفحة 93 باب النكرة والمعرفة. قال الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه. ما معنى شائع؟ عام. يقال شاع الخبر. ما معنى شاع؟ انتشر، أصبح خبرا عاما يعرفه الجميع. ومنه الشائعات. تعرفوا الشائعات؟ الأخبار الكاذبة هذه دائما تنتشر، صحيح أم لا؟ يقولون الرئيس فلان حدث منه كذا، بسرعة هذا الخبر يدور العالم. أنتم معي؟ وهو غير صحيح، اسمها شائعة، تمام؟ فقال وهي كل اسم شائع عام في جنسه، رجل هذا شائع في الجنس، صحيح أم لا؟ عام في كل رجل، لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. قال وتقريبها، يعني النكرة، علامة النكرة، وتقريبها إلى الفهم أن يقال، يعني علامة تقرب النكرة وتجعلها واضحة، أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صح. كلام واضح؟ كلام واضح أم لا؟ قال والضرب الثاني، ما معنى الضرب؟ النوع. حسنت. والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع: المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة يعني هل، والسادس ما أضيف إلى واحد منها وهو في رتبة ما أضيف إليه. ما معنى رتبة؟ درجة. وهو في رتبة ما أضيف إليه، إلا الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. فهمتم هذا الكلام؟ لا. هذا الذي كنا نشرحه، فذكره هناك ما ترى بإيجاز، لكن فصلنا ولماذا والرأي الآخر هكذا. ثم قال ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. فهمتم يا إخوان؟ هذه مقدمة في تعريف النكرة والمعرفة. بقي بيان أنواع المعرفة الست: الضمير والعلم والإشارة والموصول إلى آخره، مع كثير من التفاصيل، وهذا نبدأ فيه غدا إن شاء الله تعالى من أول الدرس، فالوقت الباقي قليل يعني. أنا أريد أن أنصرف إلى الدرس الآخر. درسنا اليوم ساعة وربع فقط، أنا سأكتب هذا. عندما قرأت ما صلح، قرأت ما صلح، وهنا في الكتاب يدل صلح وصلح. نعم، لأن جاء في القراءة في الصباح وقال لنا الأستاذ كلاهما بنفس المعنى. نعم، صلح وصلح. نعم.